فاعلم أنك في دراستك الشرعية ليس بشيء. وهذا كلام الشاطبي وهو صاحب الاعتصام وهو صاحب الموافقات وهو صاحب شرح الألفية في تن مالك. لا فراق بينهما. أصول كتب من كتب أعظم ما كتبه الأصوليون ما يتعلق بالمقاصد، وجاء وشرح الألفية بأعظم شرح للألفية، كذلك ليس أصوليا وهجر النحو، وليس نحويا وهجر أصول الفقه، بل كلها مترابطة. ولذلك تقرأ، عجيب أن بعضهم قد لا يرى هذا المنهج ويقرأ ابن تيمية، وابن تيمية بحر تفسير وينتقل إلى منطق وينتقل إلى أصول الفقه ويعارض ويخطئ الرازي ويرد على سيبويه وإلى آخره، ترى علوم جامعة كاملة في شخص واحد، شخص واحد هو محل لعدة علماء، أليس كذلك؟ نعم، هذا موجود، لكن وجود شخص واحد لا يتقن إلا فنا واحدا هذا لا يعد من أهل العلم البتة، وإن كثر في هذا الزمان، لكن الحق أحقا أن يتبع. باب أقسام الكلام. أقسام الكلام لها حيثيات، لها حيثيات. أولها من حيثية ما يتركب منه. قال الناظم رحمه الله تعالى: كلام في تعريف الكلام طويل جدا، وتقسيمات الكلام هذا الذي اعتنى به الناظم، لكن كأنه قال لك أن الكلام تعريفه هو ما سيذكره دون ما يذكره النحاة. شاع عند النحاة أن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع، كذلك إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع. هذا أحسن وأصح ما يعرف به الكلام، لابد من تنصيص على هذه الأمور الأربعة: لفظ مركب مفيد بالوضع، مفيد يعني فائدة تامة بالوضع المقصود به الوضع العربي، خلافا لمن قال القصد أو قول ضعيف. وابن مالك اختصر هذا التعريف، قال: كلامنا لفظ مفيد كالسقم، واختلفوا في توجيه كالسقم هل هو قيد أم مثال، لكن التعريف الأول أولى، وهو ما عرفه به ابن معطي في الفصول الخمسون، وهو الذي قدمه ابن أجرون في الأجرومية. هنا لم يعرفه وإنما ذكر أقسام الكلام، لأن البحث هنا في التراكيب كما سبق معنا، عندنا تصور وعندنا تصديق، والتصديق المراد به الجملة الإسمية والجملة الفعلية. حينئذ أقل ما تتألف منه الجملة الإسمية أقل ما تتألف منه الجملة الفعلية، هذا الذي يبحث عنه الأصوليون. وأما حقيقة الكلام فهذا بحثه هناك. أقل ما منه الكلام ركب، أقل هذا مبتدأ، ما اسم موصول بمعنى الذي، أقل ما منه الكلام ركب اسمان، هذا خبر مبتدأ، خبر المبتدأ. وقال هذه ملازمة للإضافة، ملازمة للإضافة. وقد قيل إن أقل وما يضاف إليه قد لا يكون له خبر، أقل رجل يقول ذلك هذا ليس له خبر، مبتدأ لا خبر له، ليس لهم مثال إلا هذا. يرد السؤال عند النحاة وبعض المحاشين: هل كل مبتدأ له خبر؟ الجواب لا، الجواب لا، ليس كل مبتدأ له خبر، لكن الغالب هو هذا، قد يكون للمبتدأ ما يغني عن الخبر وهو الفاعل إذا سد مسد الخبر، في نحو أقائم الزيدان، وكذلك نائب الفاعل يسد مسد الخبر، إذن وجد ما يفيد فائدة الخبر، وهنا ليس عندنا ما يفيد فائدة الخبر، لا فاعل ولا نائب فاعل. أقل رجل يقول ذلك، أين الخبر؟ لا وجود له. وجملة يقول ذلك وقعت بعد نكرة، والنكرة أشد احتياجا إلى الصفة من الخبر، ولذلك تعرب هذه الجملة يقول ذلك صفة لرجل، وأين المبتدأ؟ أقل، أين خبره؟ لا خبر له. إذن أقل اسمان، هذا خبر المبتدأ، أقل الذي ركبوا الكلام منه اسمان، أقل الذي ركبوا الكلام منه اسمان. إذن منه جار مجرور متعلق بقوله ركبوا، والكلام بالنصب على أنه مفعول به مقدم لركبوا، والواو هنا ضمير لابد له من مرجع، ما هو مرجعه؟ معهود في الذهن، من الذي ركب؟ إما العرب وإما النحاة، إما العرب حقيقة قولا ونطقا ووضعا، وإما النحاة حكما، يعني حكموا بذلك، ركبوا يعني حكموا بكون الكلام لابد أن يتركب من اسمين أو اسم وفعل، حينئذ يرجع الضمير إما إلى العرب وإما إلى النحاة، لكن حكموا بذلك. أقل ما قلنا ما هذه اسم موصول مع الذي، والموصولات من المبهمات، حينئذ لابد من مفسر، لابد من مفسر، يعني تأخذ لفظ ما وتضع مكانها كلمة لها معنى. أقل ها ايش رأيكم ها هو اللي هي بمعنى الذي، والذي مبهم مثلها مثل ما أختها. أقل الكلام يركب منه الكلام، هذا ما يصل عندهم. أقل شيء هذا عام، أقل كلمات ها ما هو الكلام؟ لفظ. أقل لفظ ركبوا الكلام منه. ومن جعل القول هو الجنس في حد الكلام قال قول، والأحسن أن يكون له. أقل لفظ ركبوا أي ألفوا، وهذه الجملة فعل فاعل، صلة ما يعني محل لها من الإعراب. أقل لفظ ركبوا يعني العرب منه، من هذا اللفظ ضمير يعود على ما الكلام، اسمان أو اسم وفعل، إذن صورتان، إما أن يتركب الكلام ويتألف من اسمين أو من اسم وفعل. كم صورة؟ صورتان. الصورة الأولى من اسمين، وهذه التي يعنون لها بالجملة الاسمية، أو اسم وفعل يعني من اسم وفعل، وهو الذي يعنون له بجملة فعلية، جملة فعلية. لكن قوله اسمان هذا في الجملة، وتحته أربع صور، لأنه إما يكون مبتدأ وخبر، زيد قائم تألف من اسمين، زيد مبتدأ وقائم خبر، أو من اسمين نعم والأول مبتدأ والثاني فاعل سد ما سد الخبر، أقائم الزيدان، قائم المبتدأ ليس له خبر وإنما له فاعل سد ما سده، وهذا تأخذونه من هناك، أو من اسمين الأول مبتدأ والثاني نائب فاعل سد ما سد الخبر، أمضروب الزيدان أو العمرة، مضروب اسم مفعول يحتاج إلى نائب فاعل، أو من اسمين الأول اسم فعل والثاني فاعل، هيهات العقيق، هيهات اسم فعل ماضي والعقيق هذا خبر. إذن اسمان تحته كم صورة؟ أربع صور، مبتدا وخبر، مبتدا ونائب الخبر فاعل سد ما سد الخبر، مبتدا ونائب فاعل سد ما سد الخبر، اسم فعل ماضي وفاعله. قوله أو اسم وفعله، لا ما في إشكال تقديم هذا النظم على الطريقة هذه، أو اسم وفعل يعني تألف من اسم وفعل، وهو ما يعنون له بالجملة الفعلية، وتحته صورتان، لأن الفعل إما يكون مبنيا للفاعل وما بعده فاعل، وإما يكون مبنيا للمفعول وما بعده نائب فاعل. قام زيد فعل فاعل، ضرب زيد فعل ونائب فاعل، فعل ونائب فاعل. إذن أقل ما يتألف منه الكلام هو هذا الذي ذكره. قال كركبوا يعني مثل اركبوا، هذا فعل أمر مبني على حذف النون، مبني على حذف النون لأنه اتصل به الواو فاعل، حينئذ ينظر فيه نظر المضارع الذي اتصل به واو الفاعل، مثل يركبان، اركبوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو هذه فاعل، والكاف هنا إما اسمية أو حرفية، اسمية بمعنى مثل أو حرفية، حينئذ لابد من التقدير كقولك اركبوا. إذن بين لنا المصنف ناظم تبعا للأصل في هذا البيت أن أقل ما يتألف منه الكلام إما من اسمين وتحته أربع صور، أو من اسم وفعل تحته صورتان. قوله أقل مفهومه أنه قد يتألف من أكثر، كذلك أليس كذلك؟ نعم أقل معناه أن الكلام قد يتألف من أكثر من اسمين أو اسم وفعل، وهذا لا خلاف فيه، لا خلاف فيه. كذاك من فعل وحرف وجد. الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. كلمة التي يتألف منها الكلام، مش عندكم اليوم، الكلمة التي يتألف منها الكلام اسم وفعل وحرف، هذه ثلاثة. طيب، سبق في البيت السابق أنه قد يتألف من اسمين أو اسم وفعل، هذا باتفاق لا خلاف بين النحاة ولا الأصوليين أن الكلام يتألف من اسمين، هذه صورة، ويتألف من اسم وفعل. وبالإجماع كذلك من الطائفتين أن الكلام لا يتألف من حرفين ولا من فعلين، لا من حرفين ولا من فعلين، بقي ماذا؟ اسم وحرف، فعل وحرف، هذا محل نزاع بينهم، محل نزاع بين النحاة. ولذلك قدم في البيت الأول ما حصل الاتفاق عليه، ثم قال كذاك من فعل وحرف. وللفائدة أرباب الشروح والمتون إذا جاءوا بالكذلك حينئذ ثم خلاف ما بعدها عما خاف قبلها. هنا قال اسمان أو اسم وفعل كذاك، ما قال ومن فعل وحرف، ما عطف بالواو أو بأو، وإنما فصله بكذاك. هذا الفائدة منه يشير بأن ما بعد كذاك مخالف لما قبله، فالأول متفق عليه والثاني مختلف فيه، مختلف فيه. ولذلك لا يعترض على الناظم وعلى غيره كيف يسوي بينهما، كيف يسوي بينهما؟ الأول اسمان واسم وفعل متفق عليه، كيف يقول وكذلك من حرف وفعل، من فعل وحرف وجد؟ نقول فرق بينهم، لو عطف بالواو نعم جاء الاعتراض، لكن لما جاء بالكذلك كذاك كذلك دل على أن ثم فرقا بين النوعين، فالأول متفق عليه والثاني مختلف فيه. كذاك أي مثل ما سبق من فعل وحرف وجد، وجد الألف هذه للإطلاق، وجد كذاك من فعل وحرف. وهذا مذهب الشلبين أنه قد يتألف الكلام وأقل ما يكون من حرف وفعل، ما قام لم يقم. ومحل الخلاف في ماذا؟ في الضمير المستتر، ما قام زيد ما قام، ما قام هذا حرف وفعل، هل له فاعل؟ على هذا الكلام ليس له فاعل، ليس له فاعل لأنه ليس بكلمة، ضمير مستتر هنا ليس بكلمة، لا يعد، وهذا مخالف لما عليه جماهير النحاة إن لم يكن إجماعا عندهم أن الضمائر المستترة تعد كلمات وأنها من الألفاظ بالقوة. ولذلك في تعريف الكلام يقول الكلام هو اللفظ، ثم اللفظ قسمان: لفظ بالفعل وهو المنطوق به، ولفظ في قوة الملفوظ به وهو الضمير المستتر. ولذلك قلنا مثلا أسكن هذا كلام، والكلام عند النحاة لا يكون كلاما إلا إذا وجدت فيه الفائدة التامة، والفائدة التامة باتفاق لا تكون إلا مع التركيب، وهنا وجدت الفائدة التامة. وإذا وقفنا مع الظاهر أسكن كلمة واحدة، فكيف وجدت الفائدة التامة مع لفظ واحد ولم يوجد التركيب؟ قالوا دل هذا على أن الضمير المستتر هنا معتبر، ولذلك جاء في القرآن أسكن أنت وزوجك، زوجك بالرفع معطوف على ماذا؟ على الضمير المستتر. فلما جاء في القرآن وهو على سنن لسان العرب تأكيده بأنت، إذن دل على أنه في قوة الموجود، إذ كيف يؤكد باللفظ ما ليس بلفظ؟ فقولنا أنت ليس بفاعل، أسكن فعل الأمر فاعله باتفاق لا يكون اسما ظاهرا وإنما يكون ضميرا مستترا باتفاق النحاة محل إجماع. فلذلك إذا جاء أسكن أنت وزوجك، أنت نعربه تأكيد لأي شيء؟ للضمير المستتر. لو لم يكن الضمير المستتر موجودا كيف يؤكد بالملفوظ؟ هذا ممتنع. ثم عطف عليه، فلما عطف عليه دل على أنه يراعى فيه قوة الملفوظ كأنه موجود. على كل الصحيح والذي يكاد أن يكون إجماع أن الضمير المستتر يعد كلم. حينئذ ما قام نقول قام هذا فعل، وكل فعل لا بد له من فاعل، لا يوجد فعل إلا مع فاعل، قال ابن مالك وبعد فعل فاعل، فإن ظهر فهو وإلا فضمير مستتر، إما هذا وإما ذاك، إن ظهر ونطق به فهو الفاعل، ما وجدته ضمير مستتر مباشرة. لماذا؟ لأن الفعل والأفعال أحداث أوصاف، ولا يمكن أن يوجد الحدث أو الوصف إلا بفاعل بمحدث، وبعد فعل فاعل، فإن ظهر فهو، وإلا يعني لم يظهر فضمير استتر. إذن قوله من فعل حرف وجد، نقول هذا مذهب ضعيف وهو منسوب للشلبي. وجاء من اسم وحرف في الندى، وهذا منسوب لأبي علي الفارسي، يقول قد يأتي الكلام ويتألف من حرف واسم، لكنه خصه بالندى، يا زيد يا زيد، حصلت به الفائدة التامة، ولا تحصل الفائدة التامة إلا بتركيب. إذن يا زيد هذا حصلت به الفائدة التامة، فحصل التأليف بين حرف واسم. ورد عليه بأن هذا فرع، والتقعيد إنما يكون بالأصل، والأصل يا زيد أصلها أدعو زيدا، والذي يدل على ذلك أن أصله جملة فعلية وليست بجملة مركبة من حرف واسم. الذي يدل على ذلك أنك إذا عربت زيد تقول يا حرف ندى، وزيد مبني على الضم في محل نصب. من أين جاء محل النصب؟ في محل نصب مفعول به لأي شيء، لأدعو المقدر. إذن صار قوله يا زيد فرعا وليس به بأصل، والتقعيد والتأصيل إنما يكون بالأصول لا بالفروع، تقضى هذا القول. إذن من قال بأن الكلام قد يتألف من فعل وحرف قول ضعيف، وكونه يتألف من اسم وحرف كذلك قول ضعيف. وجاء من اسم بقطع الهمزة من أجل الوزن، وحرف حالة كونه في النداء يعني بمعنى المنادى. ثم ذكر حيثية أخرى وقسم الكلام. إذن التقسيم الأول باعتبار ماذا؟ باعتبار ما يتركب منه، باعتبار ما يتركب منه. كأنه قال لك الكلام هو اللفظ المتألف من اسمين أو من فعل واسم. وقسم الكلام من حيثية أخرى باعتبار مدلوله، الأول باعتبار التركيب، هنا باعتبار المدلول، للأخبار والأمر والنهي والاستخبار، ثم زاد على ذلك تمن ولعرض وقسم. هذا نوع أو قول لبعض البيانيين أن الكلام ينقسم إلى هذه الأنواع. والصحيح اختصارا نقول أن الكلام منحصر في نوعين لا ثالث لهما، وهما الخبر والإنشاء. قال السيوطي في عقود الجمان: محتمل للصدق والكذب الخبر، وغيره الإنشاء، ولا ثالث قر، يعني استقر هذا القول، ولا ثالث لهما، محتمل للصدق والكذب الخبر، وغيره الإنشاء، ولا ثالث لهذا القول قر، يعني استقر هذا الاختيار. ولذلك قال هو في همع الهوامع، شرح جمع الجوامع السيوطي، حاكى ابن السبكي في جمع الجوامع، جمع الجوامع لابن السبكي جمعه من زهاء 100 مصنف، وهو أجل وأعلى كتب أصول الفقه، ومن كانت له عناية فليعتني بالجمع الأصل أو بنظمه الكوكب الساطع للسيوطي. حكاه السيوطي فألف جمع الجوامع في النحو، ما ترك قولا ولا مسألة إلا ذكرها في هذا الكتاب، وشرحه بشرح سماه همع الهوامع مطبوع. قال في همع الهوامع: وهو ما عليه أهل البيان قاطبة والحذاق من النحويين، يعني أن الكلام منحصر في اثنين لا في ثلاث، وهو خبر وإنشاء. ما هو الخبر؟ ما احتمل الصدق والكذب لذاته، يعني ما يحتمل أن يقال له صدقت أو كذبت، قام زيد كذبت، يحتمل؟ نعم، قد يقول قام زيد وما قام زيد، يقول له صدقت قام زيد، كذبت لم يقم زيد. فكل ما احتمل أن يقال لقائله للمتكلم بأنه صادق بخبره أو كاذب فيسمى ماذا؟ يسمى خبرا، محتمل للصدق والكذب الخبر. لكن قالوا لذاته، يعني لذات الجملة لا باعتبار المتكلم، لأننا لو نظرنا باعتبار المتكلم فالأقسام ثلاثية ثلاثة، إما أنه لا يحتمل إلا الصدق كخبر الله وخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا يحتمل إلا الكذب كخبر مسيلمة إني رسول الله كذاب، ما يحتمل الصدق البتة، هذا عند المسلمين، وإما أنه لا يحتمل الصدق والكذب، وهذا إذا كان في غير ما قطع بقوله بصدقه أو بكذبه. فقلنا لذاته يعني بالنظر إلى ذات الجملة فقط بدون اعتبار القائل، لأنك لو قلت باعتبار القائل لزم منك أن تقول القرآن ليس فيه خبر، كذلك إذا قلت باعتبار القائل فالقرآن ليس فيه أخبار، لأن الخبر ما احتمل أن يقال لقائلي كذبت، والقرآن لا يقال لقائلي كذبت، حينئذ قالوا لذاته، يعني ذات التركيب، لذات التركيب. الله، انتبهوا افهموا عني صحيح، بعضهم يخطئ، الله لا إله إلا هو الحي القيوم باعتبار ذاته خبر يحتمل الصدق والكذب، لكن باعتبار كونه من الله تعالى لا يحتمل إلا الصدق. واضح؟ لا أحد يقول الله لا إله إلا هو أن يقول كذب، انتبهوا. فحينئذ نقول باعتبار التركيب نفسه احتمل، باعتبار القائل لا يحتمل إلا الصدق، ما عداه الذي لا يحتمل أن يقال لقائله صدقت أو كذبت فهو الإنشاء، كالتمني ليت لي مالا فأفعل به كذا وكذا، لا يقال له صدقت، وكل ما ذكره الناظم غير الأخبار فهو نوع من أنواع الإنشاء، الإنشاء أنواعه ثمانية، وقسم الكلام للأخبار جمع خبر، عرفنا معناه، والأمر، والأمر يعني نوع يسمى الأمر، نوع يسمى الأمر، وهو ما يدل على طلب الفعل نحو قم، الأمر عند النحاة محصور فيه ما يدل على طلب الفعل نحو قم، وبعضهم يقول كلام مشتمل على نحو افعل دال بالوضع على طلب فعل أو ترك نحو قم أو اترك، والنهي هذا النوع الثالث ما يدل على طلب الترك نحو لا تقم، أو إن شئت قل كلام مصدر بلا ناهية دال بالوضع على الترك نحو لا تقم لا تقم، والاستخبار استخبار استفعال من الخبر المراد به الاستفهام، هل زيد قائم؟ فيقال نعم أو لا، لا يقال له صدقت أو كذبت، قم لا يقال له صدقت أو كذبت، لا تقم لا يقال له صدقت أو كذبت. ثم الكلام ثانيا قد انقسم، ثم الكلام أي أن الكلام كما انقسم أولا إلى ما ذكر قد انقسم ثانيا إلى تمن، وهو كلام دال على طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر، ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، مسكين، ليت الشباب يعود، ما يعود الشباب كذلك، حينئذ نقول هذا تمنى شيئا لا يمكن أن يقع، لا يمكن أن يقع، أو ما فيه عسر، فقير يقول ليت لي مليارا، ما عنده ما يأكلهم ويتمنى مليار، قل هذا طلب شيئا ليس بممتنع، ليس ممتنع، ما تدري الأيام دول، ولكنه فيه عسر. إذن تمني كلام دال على طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر، فيكون في الممتنع والممكن الذي فيه عسر، ولعرض بإسكان الراء ولعرض ليست عرض، والعرض كلام مصدر بألا، ألا تزورنا فنكرمك، هذا فيه طلب بألا دال بالوضع على طلب برفق ولين، ومثله التحضيض إلا أنه طلب بحث وإزعاج، هلا زرتنا إلى آخره، ولعرض وقسم، وقسم فهو كلام دال على اليمين والمراد به الحلف، اليمين قسم الحلف، والمراد به صيغة القسم لا المقسوم عليه، قسم إنشاء يعني والله إنه لكذا، والله إنه لصادق، جملة والله إنشاء، إنه لصادق خبر، والله يحلف، والله تقول كذب صدقت لا يحتمل فهو إنشاء، إنه لصادق المقسم عليه محلوف عليه هذا خبر لأنه يحتمل، والله إن زيدا لصادق قل لا كذبت زيد ليس بصادق بل هو كاذب. إذن حاصل البيتين أن المصنف عنا هنا شيئا لكنه لم يأتي بالقول الصواب، وهو أن الكلام ينقسم باعتبار مدلوله لا قسمين اثنين لا ثالث لهما، وهما الخبر والإنشاء، الخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته، والإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، ويدخل تحته الأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض والقسم. وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة، يعني ينقسم الكلام باعتبار آخر أو انقساما ثالثا مغايرا لما سبق، وهو باعتبار استعماله في مدلوله. انظر حيثية الأولى باعتبار ما يتركب منه، حيثية الثانية باعتبار مدلوله هو، حيثية الثالثة باعتبار هل يستعمل في مدلوله أو في غير مدلوله. فينقسم إلى قسمين اثنين لا ثالث لهما، وهما الحقيقة والمجاز. وهذا التقسيم فيه نزاع طويل عريض عند المتأخرين، وحاصله أن المجاز هل هو موجود في لسان العرب أو لا، وإن قلنا بوجوده في لسان العرب هل هو موجود في القرآن أو لا، ثم أقوال واختلاف بين أهل العلم. يقرر قاعدة عامة أولا، وهو أن الصفات الرب جل وعلا وأسمائه جل وعلا لا مجاز فيها البت، مقطوع به. وهذا عند السلف وأتباع السلف أن أسماء الرب جل وعلا والصفات فهي حقائق ولا مجاز فيها البت ولا جدال في هذا، لا ننازع في هذا. ما عدا ذلك فهو مختلف فيه، مختلف فيه. ولذلك بعض ممن قرر عقيدة السلف يقول بالمجاز، ابن قدامة رحمه الله تعالى على المشهور أنه قرر عقيدة السلف في اللمعة وفي غيرها، ومع ذلك دافع عن المجاز في الروضة وأيده ورد على من أول، أو كما قال بعضهم حرف كلام الإمام أحمد أنه من مجاز اللغة، يعني مما يتجوز به في اللغة. حينئذ لا تنافي بين القول بالمجاز وبين أن يكون سلفيا في المعتقد، إذا منعنا دخول المجاز في الأسماء والصفات، فيصير الخلاف حينئذ خلافا مستساغا، بمعنى من قرر عقيدة السلف على وجهها وقال بالمجاز لا ينبغي أن نشدد في مثل هذه المسألة، ولا ينبغي أن نجعله من أهل البدع أو أنه قد وافق المبتدعة أو غير ذلك، لأن كما ذكرت أن بعض أو كثيرا ممن يقرر عقيدة السلف هو على القول به بالمجاز. وشيخنا الشيخ محمد علي آدم الأثيوبي حفظه الله تعالى يقرر المجاز بشدة، ومع ذلك هو على عقيدة السلف وعلى جادة السلف. حينئذ نقرر ما يذكره الناظم رحمه الله تعالى، وأما رأيي فهذا احتفظ به لنفسي، وأقرر ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة، إلى مجاز وإلى حقيقة، وحدها ما استعمل من ذاك في موضوعه. وحدها يعني بدأ بالثاني وهو الحقيقة، وهو الحقيقة، وهذا يسمى لفا ونشرا غير مرتب، لأنه قال إلى مجاز وإلى حقيقة، قدم المجاز وثنى بالحقيقة، ثم لما أراد أن يفصل بدأ بالثاني دون الأول. فالأصل أن يبدأ بماذا؟ بالأول، وهذا لا إشكال فيه، لا إشكال، بل هو أسلوب عربي واضح بين، وجاء استعماله فيه في القرآن، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سود، بدأت بالثاني مثل الذي معنا، وهو أسلوب من أساليب العرب. وحدها يعني حد الحقيقة، وهي فعيلة من الحق. قال ابن فارس الحقيقة من قولنا حق الشيء إذا وجب، حق الشيء إذا وجب، واشتقاقه من الشيء المحقق وهو المحكم، تقول هذا ثوب محقق النسج أي محكم. وقيل هي من حق الشيء يحق بالكسر والضم إذا ثبت ووجبه. على كل هي بمعنى الثبوت، وعليه حقيقة فعيلة إما بمعنى فاعل وإما بمعنى مفعول، يحتمل هذا وذاك. وجوز الشيخ الأمين أو تلميذه محمد ولد السيد حبيب في شرح النثر مراقي أنه إما يكون بهذا أو يكون بذاك، أوله ليس من شرح الشيخ الأمين رحمه الله تعالى، إما يكون بمعنى ثابت وإما يكون بمعنى مثبت، فعيلة بمعنى فاعل ثابتة أو فعيل بمعنى مفعلة أي مثبتة. فهو فعيل بمعنى فاعل، كعليم بمعنى عالم أي ثابت، أو بمعنى مفعول من حققته إذا أثبته، إذا أثبته. قال هنا وإلى حقيقة، وحدها عرفنا حدها في اللغة، ما استعمل من ذاك في موضوعه. ما أي لفظ، استعمل الألف هذه للإطلاق، والاستعمال إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، استعمال مراد به إطلاق اللفظ وإرادة المعنى. عندنا ثلاثة أشياء: صلاحات، وضع، واستعمال، وحمل. الوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى، يعني الواضع الذي وضع كلمة سماع على المعنى المراد، ما على المعنى المراد، هذا الواضع. والمشهور عند الجمهور أن وضع اللغة، بل اللغات هو الله عز وجل، واللغة الرب لها قد وضع وعزوها للاصلاح سمع. واللغة يعني اللغة العربية، الرب لها قد وضع، بل عمم السيوطي الكوكب توقيف اللغات عند الأكثر ومنهم نفورك ونشعل، توقيف اللغات، اللغات توقيف، كل اللغات فهي توقيفية، بمعنى أن الله تعالى هو واضع. إذن الواضع أو الوضع هو جعل اللفظ دليلا على المعنى. ثم استعمال، وهو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى. ثم الحمل، وهو اعتقاد السامع مراد المتكلم من كلامه. فثلاثة أشياء: وضع وحمل واستعمال. أيهما أسبق؟ الوضع سابق والحمل لاحق والاستعمال متوسط. هنا قال: حدها أي الحقيقة ما استعمل، يعني لفظ استعمل، الألف لي للإطلاق، يعني أطلق هذا اللفظ أريد به المعنى الذي وضع له في لسانه، من ذاك أي من اللفظ السابق أو من الكلام في موضوعه، أي على معناه الذي وضع له في اللغة، يعني كأنه قال الحقيقة هي اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي، في موضوعه الأصلي. فاللفظ جنس يشمل المهمل والمستعمل، قولنا المستعمل هذا أخرج المهمل وهو جنس في نفسه، لأن المجاز مستعمل والحقيقة كذلك مستعملة، قوله في موضوعه الأصلي أخرج المجاز، حينئذ صارت الحقيقة منحصرة في هذا التعريف، اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي. حينئذ وضعت العرب لفظ الأسد للحيوان المفترس، فإذا استعمل فيما وضع له في لسان العرب وهو حيوان مفترس، حينئذ نقول هذا استعمال اللفظ في حقيقته. فإذا استعمل في غير مدلوله الذي وضع له في لسان العرب وهو الحيوان المفترس، كأن يقال أو يحمل على الرجل الشجاع، نقول استعمل في غير موضوعه الأصل. لو قال رأيت أسدا يخطب، ها هذا مجاز، حكمت، أفتيت، حينئذ نقول رأيت أسدا، أسدا في الأصل لو وقف لهنا حملناه على المعنى الحقيقي وهو حيوان مفترس. لما قال يخطب الأسد ما يخطب، عرفنا أن هذه قرينة صارفة دالة على أن لفظ الأسد لم يستعمل في موضوعه الأصلي الذي وضع له في لسان العرب، بل نقل إلى معنى آخر، إلى معنى آخر، وهذا الذي عناه بالحد الأول، ما استعمل من ذاك في موضوعه. على هذا التعريف الحقيقة نوع واحد فقط، ليس عندنا حقيقة شرعية ولا حقيقة عرفية، فانحصرت الحقيقة في اللغوية ما عداها فهو مجاز. فالصلاة عبادة ذات أقوال إلى آخره مجاز على هذا القول، الدابة في ذوات الأربع مجاز على هذا القول، لأنه ليس عندنا حقيقة عرفية وليس عندنا حقيقة شرعية، بل الحقيقة منحصرة في اللغوية. كل ما استعمل فيما وضع له في لسان العرب فهو الحقيقة، استعمل في غير ما وضع له في لسان العرب فهو مجاز، سواء الذي استعمله الشارع أم غيره. إذن حقيقة منحصرة في نوع واحد. التعريف الثاني الذي أورده المصنف يشمل الأنواع الثلاثة، يعني الحقائق بأنواعها المتغايرة، وقيل هذا فيه تضعيف، لكن الظاهر أنه هو المرجح عند الناظم كأصله، لأنه فرع عليه أقسامها ثلاثة شرعية، لما فرع على التعريف الثاني دل على أنه هو المعتبر، لأن جماهير أهل العلم على أن الحقائق ثلاثة، وعليه نقول المرجح هو التعريف الثاني، وإن ضعفه الناظم بقوله قيل. قيل وقيل ما لفظ أو قول يجري، يجري بمعنى استعمل، خطابا في اصطلاح قدم، خطابا يعني التي وقع التخاطب بها وإن لم يبق على موضوعه الأصلي، في اصطلاح، اصطلاح أصل استلاح بالتاء، قلبت التاء طان، اصطلح زيد وعمر إذا اتفقا، هذا الاصطلاح في اللغة الاتفاق، اصطلح زيد وعمر اصطلاح فردي أو جماعي، حينئذ يكون بمعنى الاتفاق، بمعنى الاتفاق. والاصطلاح في الاصطلاح اتفاق طائفة مخصوصة على أمر معهود بينهم متى ما أطلق انصرف إليه. اتفاق واضح، طائفة مخصوصة أيا كان نوعهم، مهندسين، أطباء، أصوليون، نحاة، فقهاء، فلكيون إلى آخره، كل طائفة مخصوصة تصطلح على شيء معين عندهم، معنى من المعاني يوضع له لفظ، إن أطلق هذا اللفظ انصرف إلى ذلك المعنى في اصطلاح هذه الطائفة المخصوصة. فإذا قال اللغوي النحوي مثلا الفاعل، يفهم ماذا؟ الفاعل الصلاحي. إذا أطلق الفاعل اللغوي يفهم المعنى، المعنى اللغوي. حينئذ نقول قوله في الصلاح المراد به اتفاق طائفة مخصوصة على أمر معهود بينهم متى ما أطلق هذا اللفظ انصرف إليه. في الصلاح قدما أي متقدم، أي متقدم بهذا الحد، وهو الذي عبر عنه صاحب الأصل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، وهذا أوضح. التعاريف دائما في النظم تكون فيها نوع ركة، ما استعمل، ما يعني لفظ استعمل، وعرفنا معنى الاستعمال، فيما اصطلح عليه من المخاطبة يعني من الجماعة المخاطبة بعضها لبعض متخاطبة، فكل جماعة إن كان لهم الصلاح في لفظ معين انصرف إليه. فجماعة الفقهاء، طائفة الفقهاء إذا أطلقوا لفظ الصلاة انصرف إلى الهيئة المخصوصة، وإذا أطلق اللغوي لفظ الصلاة انصرف إلى الأصل وهو الدعاء بالخير أو غيره. كذلك الدابة في لسان العرب كل ما يدب على الأرض، سواء كان برجلين أربع بدون إلى آخره، وما من دابة إلا على الله رزقها. فحينئذ نقول هذا اللفظ دابة، كل ما يدب على الأرض فهو دابة، لكن خصه العرب ماذا؟ بذوات الأربع. حينئذ نقول إذا استعمله أهل العرف انصرف إلى المعنى الذي أطلقوه عليه وهو ذوات الأربع، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، من المخاطبة. حينئذ على هذا التعريف المخاطبة أو الجماعة المتخاطبة إما أن يكون أرباب الشرع، وإما أن يكون أرباب لغة، وإما أن يكون أرباب عرف. فانقسمت الحقيقة باعتبار الواضع إلى ثلاثة أقسام، ولذلك قال الناظم أقسامها أي الحقيقة ثلاثة باستقراء كلام أهل العلم: شرعي واللغوي الوضعي والعرفي. هذه ثلاثة أنواع. الأول الشرعي، وهو ما وضعه الشارع، يعني اللفظ المستعمل فيما وضع له شرعا، مثل الصلاة والصيام والزكاة والطهارة والحج، كلها ألفاظ شرعية لها حقائق شرعية. حينئذ كل ما كان مصدره من الشرع فلا بد من الوقوف معه في إثبات اللفظ والمعنى شرعا. حينئذ لا يكفي إثبات اللفظ من الشرع ثم نأتي ونأخذ ما اصطلح عليه الفقهاء كما ذكرناه بالأمس. إذن قوله شرعي المراد به الذي أو التي وضعها الشارع كالصوم وما ذكرناه معه. واللغوي الوضعي يعني التي وضعها واضع اللغة، وهذا هو الأصل فيها، هذا هو الأصل في لسان العرب قبل ورود الشرع، قبل ورود الشرع. واللغوي الوضعي، وضعي لغوي الوضعي مضاف مضاف إليه، يعني التي وضعها واضع اللغة من إضافة الصفة إلى الموصوف. والعرفي، العرفي يعني التي وضعها أهل العرف، أهل العرف، سواء كان العرف عاما أو كان العرف خاصا، عاما بكل البلدان مثلا، أو خاصا يكون بطائفة كالنحاة مثلا يكون عرف عندهم، أو يكون ببلد دون بلد. والعرفي ما خص عرفا ببعض مسمياته. والعرف نوعان: عرف عام وهو ما لم يتعين ناقله، وعرف خاص وهو ما تعين ناقله. إذن على هذا نحصل أن اللغة أو الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. ما الفائدة من هذا؟ الفائدة أنه إذا نظرت في كتاب الله أول ما تبحث عن الحقائق الشرعية، فإذا بحثت عن الحقائق اللغوية أو العرفية أخطأت، فكل لفظ يعتبر باعتبار واضعه، فإذا كان الواضع هو الشرع حينئذ تنظر في استعمال الشرع لهذا اللفظ، واللفظ محمول على الشرعي، إن لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي على الجلي. على هذا الترتيب عند جماهير أهل العلم، يحمل أولا على الشرعي إن كان له حقيقة شرعية، إن لم يكن له حقيقة شرعية، إن كان في الكتاب والسنة هل هناك عرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، إن لم ينقل أو لم يكن ثم عرف حينئذ رجعنا إلى لسان العرب ونبحث فيه مدلول هذا اللفظ. إذن أول ما نحمل الألفاظ على حقائق شرعية، ولذلك تجد الفقهاء الطهارة لغة النظافة والنزاهة عن الأقذى، والصلاحا ارتفاع الحد إلى آخره. لماذا يعرف أولا طهارة في اللغة ثم يأتون بتعريف الشرع، ويعرف الصيام في اللغة ثم الشرع والحج إلى آخره؟ ليبين لك أن هذه الألفاظ الشرعية قد نقلت من معناها اللغوي إلى معنى خاص، حينئذ إذا نظرت في الكتاب والسنة ليس كلما وجدت لفظ طهارة حملت على النظافة والنزاهة، لا، وإلا ما بقي وضوء ولا غسل. لماذا؟ لأن النظافة والنزاهة لا تتقيد بهيئة معينة، لا بغسل ولا بوضوء، وإنما المراد بها الطهارة الصغرى والكبرى. إذن هذا حقيقة الحقيقة. ثم قال: ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوزا. إذا عرفنا الحقيقة اللغوية السابقة، إن عرفنا الحقيقة بأنها اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء أو أولا أو في موضوعه الأصلي، حينئذ عكسه المجاز، فهو ما استعمل في غير موضوعه الأصلي، وعليه يكون المجاز مجازا لغويا فقط لأنه يقابله. وإذا قلنا الحقيقة ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، حينئذ انقسم المجاز إلى ثلاثة أقسام: مجاز عرفي، ومجاز شرعي، ومجاز لغوي. وهذا المعتمد عند المتأخرين، أن المجاز قد يكون شرعيا وقد يكون عرفيا وقد يكون لغويا. ثم المجاز، ثم النوع الثاني المقابل للحقيقة المجاز. مجاز أصلا مجوز على وزن مفعل، مجوز اكتفي بجزء العلة فقلبت الواو ألفا وقيل مجاز، وهو اسم مكان من الجواز. ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوز، ما لفظ تجوز، تجوز متجوز، تجوز يجوز فيه الوجهان، أن يبنى للفاعل أو يبنى للمفعول. ما به الذي به تجوز، به هذا متعلق بقوله تجوز، والألف هذه للإطلاق، تجوز أي تعدي، تعدي يعني عدي المعنى. ما قلنا المجاز مأخوذ من الجواز بمعنى العبور، يعني عبر بهذا المعنى عن معناه الأصلي إلى معنى آخر، فبدلا من أن نستعمل الأسد في حيوان مفترس عبرنا به وجزنا به عن معناه الأصلي إلى معنى ثاني. هذا المعنى الثاني لابد أن يكون موضوعا لكن وضعا نوعيا، يعني المجاز عند أربابه ليس كل لفظ يستعمل فيه في المجاز، لا، وإنما لابد أن يكون موضوعا وضعا ثانويا. فالوضع نوعان عندهم: وضع أولي وعليه الحقائق اللغوية، ووضع ثانوي وعليه المجاز، ولكن مرادهم بالوضع الأول هناك المفردات، فلابد أن ينقل كل لفظ استعمل فيه ما استعمل فيه، وأما المجاز فلا، لا يشترط أن يكون كل لفظ استعمل، لا، إذا نقل لفظ الأسد عن معناه الأصلي إلى معنى فرعي ثاني لا يشترط في كل تركيب أن يستعمل الأسد فيما استعمل فيه أولا، يعني لك أن تقيس على الأسد فتأتي وتقول رأيت نمرا يخطب مثلا، ما نقل نمر لكن نقل أسد. لماذا؟ لأن النوع إذا نقل جاز القياس عليه من حيث الأفراد، هكذا عندهم. ثم المجاز ما لفظ تجوز به يعني تعدي به من معناه الأصل الذي وضع له في لسان العرب إلى معنى ثانوي، كذلك موضوع لكن وضعا ثانويا لا وضعا أوليا، ليكون ثم تغاير بين الحقيقة اللغوية والمجاز اللغوي. تجوز في اللفظ يعني في استعمال اللفظ عن موضوعه، يعني عما وضع له في أصل معناه اللغوي. تجوزا، هذا زيادة وتكملة، يعني تعديا صحيحا بأن يكون لعلاقة، بأن يكون لعلاقة. إذن حقيقة المجاز هو ما ذكره بقوله ما به تجوزا في اللفظ عن موضوعه تجوزا، هذا على الحد الأول للحقيقة. سبق أنها ما هي؟ ما استعمل من ذاك في موضوعه، اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي، اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي. إذا عرفنا المجاز بهذا المعنى نذكره بما ذكره الناظم هنا، وهو ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه. وأما إذا عرفنا المجاز باعتبار التعريف الثاني ليشمل الأقسام الثلاثة، وهو قول ما يجري خطابا في الصلاح القدوم، حينئذ نقول المجاز ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة، مجاز ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة بكسر الطاء. وعليه يكون المجاز ثلاثة أقسام: مجازا لغويا، ومجازا شرعيا، ومجازا عرفيا. فإذا استعمل كل لفظ في ما استعمله الطائفة الثانية حينئذ نقول هذا يعتبر مجازا. قال الناظم: بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة. مجاز له أبحاث طويلة، لابد من اشتراط العلاقة والقرينة الصارفة ونحو ذلك، وهذا بحثه في المطولات، يعني لا نستطيع أن نبث في مثل هذا الأمر. لكن هذه حجة عليهم في جعل المجاز أنه داخل في باب الأسماء والصفات، لأن المجاز لابد من قرينة صارفة، كقولنا رأيت أسدا يخطب، لابد من كلمة يخطب. لو أسقطت هذه الكلمة حملنا اللفظ على المعنى الحقيقي، معنى اللغوي، رأيت أسدا، لو سكت نقول أسد هنا مراد به حيوان مفترس، لكن يخطب لابد من قرينة مذكورة لفظية. في باب الأسماء والصفات عندهم القرينة هي الاستحالة، وهذه لا يسلم بها، لأن قرينة فاسدة، قرينة فاسدة. ينزل ربنا، قالوا يستحيل، من قال لكم أنه يستحيل؟ من أين؟ هذه عقول فاسدة وعقول خريبة لم تتصور حقيقة الباري جل وعلا مع قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهم قرروا ذلك. قال في المراقي: وحيثما استحال الأصل ينتقل إلى المجاز، يعني باتفاق المجازيين أنه لا يمكن استعمال المجاز في الأسماء والصفات، لكنهم مع ذلك أبوا استعملوا. لماذا؟ لأنه لا يعدل عن المجاز، لا يعدل عن الحقيقة إلا عند تعذر حمل اللفظ على حقيقته، هذا باتفاق المجازيين، لا خلاف بينهم أنه لا يجوز أن يقال هذا اللفظ استعمل في مجازه وليس في المعنى اللغوي إلا إذا تعذر، يعني لا يمكن حمل اللفظ على معناه اللغوي. وحيثما استحال الأصل الذي هو الحقيقة ينتقل إلى المجاز أو لأقرب حصل، ونقول هذا ممكن حمله في كلام الرب جل وعلا في صفاته وأسمائه. ينزل ربنا مع قوله ليس كمثله شيء، تخيلت شيئا في ذهنك الفاسد ثم بعد ذلك وأسقطت نظر إلى بقية الأدلة وحملت تلك على المجاز. ولذلك لا يظن الضال، بعض الطلاب قد يخطئ في فهم شيء ما، وهو أن من نفى المجاز قد رد على الأشاعرة وأبطل أدلتهم عن بكرة أبيها. لا، الأشاعرة وغيرهم ممن قالوا بتأويل أو تحريف على الصحيح تحريف الصفات لم يقولوا ابتداء أنه مجاز، وإنما عندهم مقدمة أولية هي التي أوقعتهم في التحريف. أولا قالوا النصوص الصفات ليست على ظاهرها، ينزل ربنا لا نفهم منه إلا النزول الذي ندركه من المخلوق، أليس كذلك؟ هذا أول مبدأ عندهم، أنهم فهموا من النصوص ما يفهمه المخلوق من نفسه، الرحمن عرش السواء لم يفهم للسواء إلا الذي يليق بالمخلوق، قالوا محال أن يقال أو يحمل هذا اللفظ على ما نعرفه من أنفسنا، هل يسلم لهم أولا هذا؟ قبل أن يقولوا ما المخرج في هذا الفهم، قالوا مجاز، قبل أن نقول لهم أو نناقشهم في المجاز قل تعال أولا من قال لك ينزل ربنا أن هذا اللفظ لا يفهم منه إلا ما فهمته أنت؟ لماذا لم تضع معه ينزل ربنا بجواره ليس كمثله شيء؟ لو وضع هذه بجواره هذه ما فهمه بعقله الناكس، وإنما ترك عقله ليفهم أن هذه الظواهر لا يدرك منها إلا ما يدركه من نفسه، ثم بعد ذلك بحث عن المخرج وقال مجاز. لو أنكرت المجاز ما حللت المشكلة عندهم، لأنه لم يفهم من ظاهر النصوص إلا ما يفهمه من نفسه، هذه المقدمة الأولى. فلا يظن الظان أنه إذا أنكر المجاز حينئذ قضى على أدلة الأشاعرة وغيرها. ولذلك يستبعد أن ابن تيمية رحمه الله تعالى أبطل المجاز من أجل هذا، بعيد جدا، وإنما أنكره لكونه لم يوجد في لسان العرب أصلا، لا لكونه ردا على الأشاعرة، لأنه ضعيف، مسلك ضعيف، وابن تيمية رحمه الله تعالى أكبر من ذلك. ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوز بنقص، هذا النوع الأول، يعني كأنه قال لك المجاز أنواع، مجاز النقص ومجاز الزيادة والنقل والاستعارة، بنقص الباء سببية يعني بسبب نقص، أو زيادة يعني زيادة في اللفظ، أو نقل، نقل يعني نقل اللفظ عن معناه الأصلي إلى معنى آخر لمناسبة، لابد من المناسبة بين المنقول عنه إلى المنقول إليه، أو استعارة، هذا النوع الرابع، وهو مجاز علاقته المشابهة. كل مجاز مبني على التشبيه فهو مجاز بالاستعارة، وكل مجاز لم يبنى على التشبيه فهو مجاز مرسل. ثم مثل لهذه الأربعة كنقص أهلي، وهو المراد في سؤال القرية، واسأل القرية، واسأل القرية، في لسان العرب أطلق القرية ومرادا بها الأبنية المجتمعة، يعني ليس أهلها، قال واسأل القرية، القرية ما تسأل، وإنما المراد ماذا؟ اسأل أهل القرية. إذن عندنا مضاف محذوف، كل مضاف حذف لابد أن يكون ثم دليل عليه، لأنه لا يجوز الحذف باتفاق النحاة وغيره، لا يجوز حذف لفظ من التركيب إلا إذا دل عليه دليل، والدليل الذي يبقى هو القرينة الدالة على أنه مجاز. وحذف ما يعلم جائز، هذا قال ابن ماها، حذف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما، يعني لابد من قرينة، من يكون جواب سؤال، من يكون مضاف ودل عليه دليل. كنقص أهلي، كنقص أهلي يعني مجاز بالنقص، وهو مجاز الإضمار، وشرطه أن يكون في المظهر دليل على المحذوف، وهو أي هذا النقص المراد في سؤال القرية، سؤال القرية، إذ استحال أن تسأل الأبنية، سأل القرية، أولاد يعقوب قالوا لأبيهم اسأل القرية التي كنا فيها، والقرية هي الأبنية المجتمعة، بيوت المساكن، ولذلك جاء قول إنا مهلك أهل هذه القرية، فدل على أن ثم فرقا بين القرية وأهلها. فإذا قيل اسأل القرية، السؤال لا يتوجه إلى الجمادات وإنما يتوجه إلى الأحياء، فدل على أن ثم محذوفا وهو لفظ أهلي، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، والقرينة الدالة على ذلك توجه السؤال إلى هذه الجمادات، واسأل القرية، وهو المراد في سؤالي، السؤال هو القرينة العقلية القرية، كما أتى ذلك المثال في الذكر في القرآن دون مرية يعني بغير شك تكملة، وكازدياد الكافي في كمثله ليس كمثله شيء، هذا خلاف مشهور بين أهل العلم، والصحيح في هذه المسألة في هذه الآية ليس كمثله أن الكاف زائدة، وزيادتها هنا لتأكيد المعنى، والقول بالزيادة قول معتبر في لسان العرب بل كثير في لسان العرب. وأما إطلاقه في القرآن فهذا ينبغي أن يحرر معنى مرادهم به بالزيادة، هل مراد النحاة أو البيانيين بأن الزيادة هي دخولها وخروجها سواء، يعني لو حذف الحرف ولم يبقى استوى التركيبان، لا ليس مرادهم هذا، وإنما مرادهم أن اللفظ قد استعمل في غير ما وضع له في لسان العرب، ليس كمثله شيء، كاف للتشبيه، كاف للتشبيه، وما دلت عليه كاف التشبيه هو الذي دل عليه لفظ مثله، ليس كذلك؟ مثلية ثابتة، حينئذ ليس كمثله، ليس مثل مثله، وليس هذا المراد، وإنما المراد نفي المثيل، لا نفي مثيل المثيل فيلزم منه إثبات المثيل، هذا ليس مرادا. والحق في هذا أنه قال بأن الكاف هنا زائدة وزيادته لتأكيد النفي، ولا مانع من قول به بالزيادة، نعم قد لا يسمى زائدا، سمى صلة، سمى تأكيدا، لا بأس فيه في الاصطلاحات، لكن المراد هنا بالزيادة ليس المراد زيادة اللفظ دخوله وخروجه سواء، وإنما كونه استعمل في غير ما وضع له في لسان العرب، وهو إفادة التأكيد. هل من خالق غير الله؟ أكثر النحاة على أن لفظ خالق هذا مبتدأ ودخلت عليه من وهنا من دخلت على نكرة وهي نص في العموم. ما جاءنا من بشير، بشير هذا أكثر النحاة على أنه فاعل لجاء ودخلت عليه من، إذن دخول حرف الجر كثير في لسان العرب، ويدل على ذلك قوله تعالى ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد، ها فهي كالحجارة أو أشد، هنا استعملت استعمالا اسميا ليس في هذا الموضع. وسمي ما يزاد لغوا أو صلة أو قل مؤكدا وكل قيل له، لكن زائدا أو لغوا اجتنب إطلاقه في منزل كذا وجه، يعني يسمى زائد ويسمى تأكيد لكن لا يسمى لغوا، لأنه إذا قيل هذه لغو حينئذ فيه نوع امتهان للقرآن. وكازدياد الكاف، حرف الكاف في قوله تعالى ليس كمثله، حينئذ الكاف هذه زائدة، والعرب إذا زادت حرفا في التركيب دل على أنه مؤكد يعني مكرر عندهم مرتين فأكثر، ليس مثله شيء إذا زيد كاف كأنه قال ليس مثله شيء ليس مثله شيء ليس مثله شيء، وكل حرف يزاد للتأكيد فهذا معناه إن زيدا قائم، معناها زيد قائم زيد قائم زيد قائم، لأن الحرف هذا يدل على ماذا؟ يدل على التوكيد، وكل حرف تدخله العرب للدلالة على التأكيد فهو في قوة تكرار الجملة مرتين أو ثلاث. والغائط المنقول عن محله، الغائط يعني لفظ الغائط هذا يستعمل في المكان المنخفض، كل مكان مطمئن منخفض يسمى غائط، لكن العرب لما كانت إذا أرادت التغوط ذهبت إلى مكان منخفض حينئذ سمي الحال باسم المحل، يعني هو مجاز مرسل علاقته إطلاق المحل على الحال، فسمي الخارج نفسه من الدبر سمي ماذا؟ سمي غائطا باعتبار المحل. وهذا نقل، نقل اللفظ من غاط يغوط، الأصل أنه إذا نزل وهبط حينئذ نقل هذا اللفظ وسمي به الخارج، ما العلاقة؟ كأنه لولا يفعل هذا الأمر يقضي حاجته إلا في مثل هذا الموضع. والغائط المنقول، منقول عن محله، محله يعني الذي يعتبر أصلا وهو المكان المطمئن. رابعها يعني رابع الأقسام كقوله تعالى يريد أن ينقض، يعني ماله جدارا يريد أن ينقض، جدارا يريد أن ينقض، هنا هذه استعارة مجاز علاقته التشبيه يعني المشابهة، وهذا ينازع فيه أرباب المجاز، ليس كل ما قيل فيه مجاز يسلم لهم، ولذلك لو حرر باب المجاز ونقح وهذب لسلم كثير منهم ولا اعتراض عليهم فيه. جدارا يريد أن ينقض، أثبت الرب جل وعلا أن الجدار هو جماد وهو خالقه وهو أعلم به، أثبت له إرادة، لماذا نقول هو مجاز والعقل لا يتصور ذلك؟ بل الظاهر أنه على حقيقته، على حقيقته. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، إذن لا داعي أن نقول هذا لا يصدر من الجمادات، بل قد تثبت بعض الصفات التي للأحياء للجمادات، ولذلك بكى الجذع والشجرة دعاها النبي صلى الله عليه وسلم وخطط الطريق وآتت ثوب حجر ثوب حجر إلى آخره ما ذكر في كتب المعتقد. إذن لكن أراد المصنفون أن يمثل به للاستعارة التصريحية تبعية، جدارا يريد أن ينقض شبه ميل الجدار إلى السقوط بإرادة السقوط التي هي من صفات الحي بجامع القرب من الفعل في كل، ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به للمشبه، ثم اشتق منه يريد بمعنى يميل على سبيل الاستعارة التصريحية التبع. رابعها كقوله تعالى يريد يعني الجدار أن ينقض يعني يميل، ولذا قال يعني مال هذا الجدار، ففيه تشبيه الجدار بالحي الذي له إرادة أن يميل كأنه أراد أن يميل، فشبه الجدار بالإنسان، وهذه الإرادة من خصائص الإنسان، ومن قال لكم أنها من خصائص الإنسان؟ الله عز وجل أمر السماوات والأرض أن ائتيا، قالتا نطقت أو لا؟ قالتا، قول هنا قول لفظي لأن القول مرادف عند بعض النحاة للفظ، إذن فيه لفظ، قالتا على ظاهره نطقتا، ولا يلزم من ذلك أن يكون لهما لسان، الله أعلم كيف نطقتا. قالتا أتينا طائعين، إذن نؤمن بهذا أنهما قد قالتا أتينا طائعين. وأما التحريف لظواهر النصوص لقصور في الفهم والعقل نحو ذلك، يقول هذا كله باطل، يعني لا نسترسل خلف كل ما قيل فيه أنه مجاز أنه ليس بمجاز أو أنه مجاز، يعني لابد من تحرير كل موضع بحسبه. وكما ذكرت أن هذا الباب لابد من الرجوع إلى مضانه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.